بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات المجد الإسلامية بالرياض بالتعاون مع مؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع الفني أن تقدم أناشيد الكويت الثامن. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. يا دعوة الإسلام لن أنساك، له لن أميل على غير هداك. يا دعوة الإسلام لن أنساك، له لن أميل على غير هداك. فعهد علينا رفع لواك، فعهد علينا رفع لواك. أتيناك يا دعوتي فديناك، أتيناك يا دعوتي فديناك. الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله. فلا بد لخير يثبت الأركان، ولا بد لنصر يدمر الطغيان. ولا بد في يوم ستحيا دعوتنا، سيكمل البنيان. أتيناك يا دعوتي فديناك، أتيناك يا دعوتي فديناك. الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله. أعيديها ذكرى انتصارنا الساهر، تبوك وحطين وعهدنا اللامع. أعيديها ذكرى انتصارنا الساحق، تبوك وحطين وعهدنا اللامع. قد كنا في الماضي بالأذن ألحانا، فما بالنا اليوم قد ملنا سامع. أتيناك يا دعوتي فديناك، أتيناك يا دعوتي فديناك. الله لا إله إلا الآن، وجرحك ضمدي وأيقظ الناس. دموعك كفكفي يا أمتي الآن، وجرحك ضمدي وأيقظ الناس. وأشعل نورا يهدى به الحيران، وتطوى يا ليل ففجرنا قد حان. أتيناك يا دعوتي فديناك، أتيناك يا دعوتي فديناك. الله لا إله إلا بالأمس قمنا للجهاد كتائب، واليوم سرنا بالجموع نحارب. بالأمس قمنا للجهاد كتائب، واليوم سرنا بالجموع نحارب. الله لا إله إلا الله، الإسلام لن أنساك، لن أميل على غير هداك. يا دعوة الإسلام لن أنساك، لن أميل على غير هداك. فعهد علينا رفع لواك. أتيناك يا دعوتي فديناك، أتيناك يا دعوتي فديناك.